بنشاط و ذهبت نقاط الضعف فيهم حينما كانوا بمكة كتب الله عليهم القتال وأوجبه عليهم وشرعه لهم لإعلاء كلمة الله. يقول تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. لما كتب الله تعالى على المؤمنين القتال انقاد أهل الصدق والإيمان ونفذوا، لكن فريقا من ضعاف الإيمان وممن يتظاهرون بأنهم قد أسلموا وهم في بواطنهم على خلاف ذلك من أهل النفاق، وكذلك بعض الناس الذين هم من المؤمنين لكن إيمانهم ضعيف ويحبون الدنيا ويخشون القتل. يقول تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق، أي جزء وقسم منهم، ليس كلهم، فريق منهم يخشون الناس خشية الله، أي يخافون خوفا يدل على نظرتهم إلى استعلاء من يخافونه. فالخشية إنما تكون ممن يكون في نفسك إعلاء لشأنه، وهم يخشون الناس كخشية الله، أي يخافون خوفا شديدا من الناس وينظرون إلى هؤلاء الناس الذين يخافون منهم على أنهم في مركز العلو والرفعة والقدرة، حتى أنهم صاروا يخافونهم كما يخافون من الله، يخشون الناس كخشية الله أو أشد. وهذه المرتبة الثانية، أي أنهم يخافون من هؤلاء الكفار أكثر مما يخافون من الله. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا يقولون لو أنك أجلت القتال لما كتبته الآن، اصبر لا تكتبه الآن، انتظر لو أجلته إلى أجل قريب، يعني إلى وقت متأخر، وهم يريدون دفعة. وقال بعضهم يريدون إلى أن ينتهوا من الدنيا يكتب بعد ذلك القتال، لكن ما داموا أحيا لا يريدون. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لو أجلت فرضية القتال إلى وقت آخر. يقول تعالى ردا عليهم: قل يا محمد متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل لهؤلاء الفئة وهذا الفريق الذين يخشون الناس كخشية الله ويطلبون تأجيل فرضية الجهاد، قل لهم متاع الدنيا قليل، يعني لو أنه أجل القتال 50 سنة وعشتم هذه 50 في صحة وأمن ولم تقاتلوا هذا قليل، واستمتعتم بمتع الدنيا كلها فإن هذا المتاع يعتبر متاعا قليلا، والآخرة خير لمن اتقى، أي أن متع الآخرة أفضل بفوارق كبيرة وكثيرة من متاع الدنيا. متاع الآخرة دائم ومتاع الدنيا قليل، متاع الآخرة في الكمال ومتاع الدنيا فيه متعة يسيرة. ومتاع الآخرة إنما هو باستمرار، لا يعتريه منغصات ولا مؤذيات ولا هم ولا حزن، بينما متاع الدنيا يسر الإنسان ساعة ويحزن ساعات، ويصاب بالغنى وقت وبالفقر أوقات. فمتاع الدنيا مهما كان لا يساوي شيئا بالنسبة لمتاع الآخرة، فالآخرة خير لمن اتقى، أي للإنسان الذي سارع إلى الطاعات وامتنع عن المعاصي، لمن اتقى ربه بفعل الأوامر وترك النواهي، لمن جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، فهذا هو السعيد، كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. فالآخرة خير للنبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وكذلك هي لمن سار على منهجه عليه الصلاة والسلام. ثم نبه المولى جل وعلا على أنه تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، قال: ولا تظلمون فتيلا. الفتيل هو الحبل الرقيق الموجود على الشرخ الموجود في نواة التمر، نواة التمر. من كان منكم صائما قبل قليل يلاحظ أنه إذا أكل التمرة وجد على النواة حبل في هذا الحفر الموجود فيها من أعلاها إلى أسفلها، هذا الفتيل شيء يسير. الله تعالى يقول: إذا عملتم شيء من الصالحات ولو كان مثل هذا الفتيل سوف تجدونه، ولا يظلمكم الله شيئا أبدا، بل كل ما تعملونه من الخير سوف تجدونه مدخرا لكم، ولو كان يزن أو مثل أو قدر فتيل نواة التمر. وتلاحظون أنه ورد ضرب أمثلة في الأشياء التي تحيط بنواة التمر في ثلاثة مواضع من القرآن: الفتيل والقطمير والنقير. الفتيل هو الذي عرفته، والنقير هو حفرة تكون في ظهر النواة بمقدار مؤخر الدبوس، يعني نصف حبة السمسم، هذا النقير. يعني لو كان الإنسان عمل يكفي لملء هذه النقرة الصغيرة التي هي تعادل نصف حبة السمسم فإنه سيجده. وكذلك القطمير هو الكساء أو الغلاف الشفاف الذي يحيط بنواة التمر، وهذه كلها من الأشياء الحقيرة والصغيرة. ومع هذا فالله تعالى ضرب بها الأمثلة لأن أهل المدينة أهل تمر، وضرب المولى جل وعلا لهم أمثلة مما يعيشونه ويعرفونه، وهي عندهم من المحقرات. ثم قال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني أنكم تقولون لو أنه أخر فرضية القتال إلى وقت قريب إلى أجل وأجل، وأنتم بهذا تظنون أن القتال هو الذي يسرع بموتكم، لن تموتوا إلا إذا جاء أجلكم، وإذا جاء الأجل فلا ينفعكم كونكم بعيدين عن القتال أو أنكم بعيدين عن الجهاد، حتى لو أنكم كنتم في قصور وأبراج عالية وهي مشيدة ومحكمة الأغلاق ولا يستطيع الأعداء اقتحامها، إذا جاء وقت الموت متتم ولا ينفعكم التحصن بهذه القصور والبروج المشركة. أينما تكونوا ندرككم الموت، فالقتال لا يسرع بوفاتكم، والفرار من القتال أو الجهاد ليس يؤجل وفاتكم، بل من كان له أجل فإنه سيواجهه سواء قاتل أو لم يقاتل. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي لو كنتم في أماكن حصينة وأبراج عالية وقصور محكمة، فإن هذا لا يحول بينكم وبين الموت. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. هذا في شأن المنافقين واليهود، يقولون منذ جاءنا محمد ونحن في فقر وفي ضعف وخوف، فهم يتضايقون منه كما تضايق بنو إسرائيل من موسى. وينسبون الشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أصحاب موسى، يقول تعالى حكاية عنه: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ونحن. فهؤلاء مثلهم يقولون إن الحسنات هذه من عند الله والسيئات من عندك أنت، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، لا يقولون ذلك شاكرين لله ويشكرون الله تعالى عليها ويحمدونه عليها، وإنما يقول هذه من عند الله، ما منك فضل ولست سببا في نزول الخير لنا، وإن هذا شيء قدره الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، لا يقولون هذا قدره الله ولا يقولون هذا بسبب أعمالنا كما قالوا إنها بسببك أنت. يقول الله تعالى ردا عليهم: قل كل من عند الله، أي أن الحسنات والسيئات أو الخير والشر هذا بأمر الله تعالى وتقديره، فهو الذي يقدر ما يشاء على من يشاء، وجعل لذلك أسباب، جعل للخير أسباب وجعل للشر أسباب، فأنت من أسباب الخير، والله تعالى هو الذي يعطي وهو من عند الله، وما يقدره الله عليهم من شر فهو بأسبابهم هم وتركهم اتباعك. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما أصابك من حسنة أنت ومن معك، ما أصاب أي فرد من الناس من حسنة فهذا من فضل الله ومن من الله تبارك وتعالى على العبد، ولم يحصله العبد بنفسه، وأنت لم تحصله بحولك وقوتك، وإنما هذا تفضل من الله وإحسان. وما أصابك من سيئة فإن هذا بسبب فعلك، وما يصيب أحدا من الناس من سيئة فإنما هو بسبب أفعالهم، وهو من الله لكنه بسبب أفعالهم. فالله تعالى هو الذي يقدر الخير والشر، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد، ولكن جعل لكل شيء سببا. فالله تعالى يثيب ويحسن إلى الطائعين تفضلا منه وإحسانا، ويعاقب المسيئين عقابا لهم من عنده وهو بسبب إساءتهم، لأنهم هم الذين جعلوا أنفسهم تستحق هذه العقوبة. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ما لهم؟ لماذا هم هكذا لا يكادون يفقهون حديثا؟ أي لا يفهمون فهم عقل وتأمل وتدبر. وهذا ينبهنا على أن الإنسان لا بد أن يكون عاقلا في تعامله مع ما يحيط حوله، لا يكون عاطفيا ويقول هذا الخير أنا حصلت بحولي وقوتي والشر بسبب فلان. ما يصيبك من خير هذا من تقدير الله وتفضله عليك، ولم تحصل عليه بحولك وقوتك، لكنه إكرام من الله لك، وهو الذي قدره لك وأحسن به عليك. وما يصيبك من مكروه أنت سبب فيه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك لتكفير ذنوبه وبسبب ذنوبه. وقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم قالوا إنا لنرى أثر الذنب في حركة الدابة وفي طاعة الزوجة وفي شسع النعل، ينقطع نعله بسبب أنه عصى أو قصر. فما أصابك من سيئة فمن نفسك. فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا؟ لماذا لا يفقهون؟ ويفتشوا أنفسهم ويراجعوا حساباتهم ويعرفوا أن الله تبارك وتعالى هو المدبر لهذا الكون، وأنه جل وعلا هو الذي كتب الخير والشر، وأنه لا يقع في ملك الله تعالى إلا ما أراده الله، وأنه جل وعلا خلق الأسباب والمسببات وجعل لكل شيء سببا، وقد يتخلف المسبب عن السبب وقد يحضر. فأنت أحيانا قد تعمل ولا تحصل نتيجة لهذا العمل، تذهب تعقب على المعاملة لإنهائها في هذا اليوم ما تستطيع، تذهب لتشتري حاجة في السوق وما تجدها أو تجدها غالية، ليس معك من النقود ما تحصل به هذه السلعة فلا تشتريها، وأنت ذهبت وأنت عازم ومريد لهذا الشيء لكن لم تحصل، لأن الله تعالى ما أراد لك هذا الشيء. فالسبب ليس هو الذي يحصل النتيجة، وإنما لا بد أن يكون قد قدر الله تعالى هذا الأمر. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. أي أن مهمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة وهي البلاغ والإنذار والبشارة. الله تعالى أرسله ليعلم الناس الخير ويبين لهم الحق ويدعوهم إليه ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه. وكفى بالله شهيدا على ما تقوم به، وشهادة الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم الشهادات، شهادة له بالرسالة والبلاغ. والله تعالى كافيا للشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بما أرسل به. وبهذا ندرك أن النفوس مجبولة على حب الدنيا وكراهية الموت، ولكن يجب أن يعلم الناس جميعا أنه لن تموت نفس إلا إذا جاء أجلها. ولهذا لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة وأحس بدنو أجله دعا على الذين يتقاعسون عن الجهاد. قال: ها أنا أموت على فراشي كما يموت العير، أي كما يموت الحمار، وليس في جسمي شبر إلا وفيه طعنة من رمح أو ضربة من سيف، فلا نامت أعين الجبناء. خاض المعارك كلها وضرب ضربات متعددة ولم يمت، ويموت على الفراش مثل ما يموت الحمار الذي لا يستعمل في القتال. الحمار عادة يستعمل في نقل الأمتعة، وليس هو من الدواب التي تستعمل في الحروب، فإذا جاءها الموت يأتيها وهي عند أهلها. وهو بهذا يستنهض همم الناس عن التقاعس عن الجهاد في سبيل الله ونشر دين الله في العرض، وأن الحذر لا ينجي من القدر، وأن الإنسان مهما اختفى عن أنظار الناس فإن أجله إذا جاءه سيموت وهو مضطجع على فراشه أو يأكل طعامه، ولم يتقدم أجله بذهابه للجهاد في سبيل الله وقتال أعداء دين الإسلام. فيه قصة عن بني إسرائيل ذكرها المؤلف عن مجاهد، قال: إن هناك امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق عن الولادة، فأمرت أجيرها أن يأتيها بنهر، خرج فإذا هو برجل واقف على الباب، فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: جارية. فقال: أما إنها ستزني بمئة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. فهذا الأجير لما سمع كلام هذا الرجل عند الباب رجع إلى الداخل وأخذ سكينا وشق بطن هذا المولودة، هذه الجارية المولودة التي ولدت في الشو، شق بطنها لتموت، ثم فر على أنها ماتت لأنه أحس بخطر، لأنه هو الأجير الذي سوف يتزوجها بعد مئة زاني، فأراد أن يقتلها الآن وينتهي الأمر. ثم سافر هاربا وغاب غيبة طويلة، وكتب الله له رزقا كثيرا، وبعد مدة عاد إلى هذه البلدة وهو يعتبر من كبار الأثرياء، فاستقبله الناس واحتفوا به احتفاء كثيرا وصار محل احترامهم وتقديرهم بسبب ثرائه. فبحث عن أجمل النساء الموجودة ممن لا زوج لها، فذكرت له فلانة من الناس وهي في غاية الجمال، فطلب من إحدى العجائز أن تخطبها له، فخطبها فوافقت فتزوجها. وبعد فترة صار يحدث عن قصة حياته وأنه حصل له كذا وكذا وكذا، فإذا بهذه الزوجة تقول: أنا الجارية التي شققت بطنها، وإن أمي خاطت بطني. فكذبها فكشفت له عن أثر الخياطة وأنها لا تزال موجودة فيها. قال إن هناك أمرا ثالثا وهو أنك ستموتين بالعنكبوت. فأمرت أن يبنى لها قصر مشيد غاية الإحكام وينقى ويطهر وينظف بالمبيدات والمطهرات، فعمل لها ذلك. وبينما هي ذات ليلة مع زوجها هذا، إذ رأى زوجها في السقف عنكبوتا، قال هذه هي العنكبوت التي ورد أنك تموتين بمثلها. قالت أنزلها، فدعت خدمها وأنزلوها، فقالت أنا الآن أقتلها. فضغطت عليها بإبهامها فماتت العنكبوت، وتطاير منها عذاب دخل بيتها.